بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اليوم إن شاء الله نتحدث في مفهوم الشفاعة. الشفاعة إيش اللي دعانا نتحدث في الشفاعة؟ بتلاحظوا اليوم لما صار في انترنت أصبح ممكن أي شخص اليوم عبر هذه وسائل الاتصال المتطورة إنه ينشر أفكار ويضلل أو يهدي إلى آخره، شك؟ وصار كل إنسان بإمكانه يدلي بدلوه مين ما يكون هالإنسان، ويوزع الملايين أحيانا، خصوصا إذا عنده قدرة إيش دعاية، بوزع أفكار على الملايين. طب الملايين من المسلمين عندهم القدرة إنهم يميزوا يعني الصح من الخطأ؟ هي هذه الدنيا، إيش يعني هذه الدنيا؟ دار ابتلاء واختبار، والمسلم لا يعجز إنه يبحث عن الحقيقة إذا بيكون عنده حرارة وصدق. لذلك غالبا الشبهات والضلالات مين بتشربها؟ بتشربها الإنسان اللي نفسه مدنسة بالمعاصي، مدنسة بالمعاصي، في معاصي طبعا سلوكية، وفي معاصي أحيانا لا تتعلق بالبناء النفسي، مثلا الكبر. الكبر هذا من أكبر المعاصي ومن المهلكات، الكبر. وبالتالي تلقى شبهات هنا وهناك، مين بتشربها؟ طبعا ممكن تشربها كثير من الناس، لكن اللي عندهم صدق دائما ايش بيبحثوا عن الحقيقة. لذلك هو الحقيقة في شخص بعث طلب مني ان اتحدث في موضوع الشفاعة. طب ليش؟ ما هي موضوع الشفاعة موضوع معروف انه موجود في الدين من البدهيات. قال لأنه في البعض بينكر أن يكون هناك يوم القيامة شيء اسمه شفاعة. مثل مين؟ هو ذكر اسم، طبعا احنا دائما منحبش نذكر أسماء هنا، ذكر اسم. دخلت على الانترنت، حضرت بعض الناس هذول اللي يتكلموا. أولا لفت انتباهي انه يبدو المقصود هذا الشخص اللي تحدث عن الشفاعة وأنكرها، إنه في شفاعة يوم القيامة. طبعا هو بيرى إنه إذا دخل إنسان النار يخلد فيها، فيش إشي اسمه إنه أهل الإيمان العصاة من المؤمنين إنه بيستوفوا عقوبتهم بخرجوا من النار، هذا أبدا مش موجود عنده. خلص كافر أو مؤمن إذا دخل النار فيش طلعة، إذا دخل النار فيش طلعة. بالتالي فيش شيء اسمه شفاعة كمان. إذا مات الإنسان وهو مرتكب لكبيرة خلاص فيش شفاعة. طيب استمعت له إذا به. أولا هذا الشخص أنا أعرفه يعني سابقا في التلفزيون، وكان في بينه وبينه حكي زمان، هو من بلد من هالبلاد العربية، قناة مصرية تستقدمه. لاحظوا وكأن مصر من سنين هذا الكلام، كأنها مصر يعني ما فيهاش علماء، اللي هي يعني صدرت العلم للعالم العربي والإسلامي كله، بيستقدموه من بلد إلى مصر كل سنة، وبيعملوا معها حلقات في فضائية من الفضائيات كاملة لمدة يعني دورة كاملة في أمور مختلفة. تطلع بتجد هذا الرجل شو بيطرح؟ اولا هو غير متخصص، لا اسامه احنا، لا احنا بهمنا الافكار يا شيخ، احنا بنعالج الافكار الان وخلاص. واذا به كما قلنا دائما شبهات، وبيحاول انه يظهر بانه مجدد في الدين وفي الفهم، وهو طبعا كلها شبهات. احنا الان هذا من سنين الكلام، انا من سنين بعرف هذا الكلام، لكن اذا بتلاحظوا بعد الاحداث الاخيره وما يسمى بالربيع العربي بدا يتضح لنا انه وسائل الاعلام هاي كثير منها خصوصا في مصر هذه لا كأنها لا بتؤمن لا بالله ولا برسول ولا بدين ولا بقيم، ودينها فقط المصلحه. الله فضحهم وضعهم في مفترق طرق يبينوا انهم هم مرتزقه ولا اصحاب مبادئ. فاذا بتكتشفوا انت ايش انه جماعه بايعين حالهم الى هذه الدرجه، مصر نخرها الفساد، تجد احيانا قمم بسموها بالفكر بايعه حالها وبتشتريها بقليل من المال، طبعا لانه مصر اشتغل عليها الاستعمار طويل لافساد اهلها. ولكن مصر بتجمع بين الخير والشر، تجد الخير في القمة تجد الشر في القاع، يعني أشر أهل الأرض بجوز في مصر ومن أفضل أهل الأرض في مصر. تمام؟ هذه القنوات هاي إذن صار واضح ليش بيستخدموا مثل هذا وغيره وبيروجوا لأفكارهم. طب مختص هو في الدين؟ لا. أما قضية مختص هذه جيد برضو، أما قضية مختص شو معنات مختص؟ أقصد هو اليوم يعني مختص لازم يدرس في كلية شريعة؟ لا، لأنه اليوم ممكن يدرس في كلية شريعة وما يكونش مختص كمان. ها؟ لا، إنه بيدرس على العلماء، بيدرس على العلماء، لأنه دير بالكم في فرق بين اللي بيدرس على ذاته أو بيدرس على العلماء. من زمان ما كانوا بيعترفوا بالإنسان اللي بيأخذ العلم هيك منه، هو هذا بيبقى فيه ثغرات كثيرة عنده، ما عنده قدرة على الإحاطة الحقيقية. طيب الآن أولا في موضوع الشفاعة، هذه من أصول الدين عندنا، يعني من الأساسيات في الدين، يعني مش من الفرعيات، إنه في شفاعة وفي يوم القيامة شفاعة، هذا في إجماع الأمة، في إجماع الأمة، أني أمة الآن بعد ما نبين شوي، في إجماع الأمة على إنه الشفاعة أصل من أصول الدين. ليش؟ ليش؟ اولا الايات اللي تحدثت عن الشفاعة، الايات اللي تحدثت عن الشفاعة موجودة واضحة وصريحة، ايات، والاحاديث اللي تحدثت عن الشفاعة اللي صحت منها او يصح يعني الاحتجاج فيها برويها اكثر من 20 صحابي، أكثر من 20 صحابي، الأحاديث اللي تتحدث إيش عن الشفاعة يوم القيامة أكثر من 20 صحابي. وإذا أخذنا الأحاديث الأخرى اللي ممكن تدعمها في معانيها ممكن توصل، وصلهم بعض العلماء إلى 500 حديث، إلى 500 حديث، إلى درجة إنه بنستطيع نقول الآن باختصار تواتر الأمر وبشكل قطعي انه في شفاعة. طيب ما دام تواتر وبشكل قطعي في شفاعة، كيف بيطلع الناس بيقولوا ما فيش شفاعة يوم القيامة؟ هذا الانحراف عند البشر في الفكر، واسبابه كثيرة، اسبابه كثيرة، يعني في ناس منحرفين لانهم منحرفين، وفي ناس لا عقله بيكون يا سبحان الله هذه اسرار، هو ممكن يكون صادق ولكن هيك فهمه بهالطريقة هاي، موجودين عبر التاريخ الإسلامي كله المنحرفين هدول من أول يوم لليوم. بس إيش؟ بس العبرة إنه في النهاية، في النهاية، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. استمعت أنا لبعضهم منهم هذا شخص، وأنا أستمع له إيش اللي بيقابله في الفضائية، بيقول كل فترة والثانية إنه إحنا كاينين 1400 سنة، يعني فاهمين غلط، كررها، فاهمين غلط. هو نفسه اللي قاعد بيتكلم، ما قلوش لا مش 1400 سنة هاي، لأنه أصلا هذا الكلام اللي كان يقوله الزلمة هو بالضبط ما تقوله فرقة كانت تسمى المعتزلة، بالضبط هي المعتزلة. المعتزلة بيقول هيك، ما جاش قال له لا يا اخي بالله هذا مش فهم جديد، يعني هذا مش مني انا، انا الي سلف، أنا قاعد بجيب أدلة المعتزلة بس، ما بجيبش شيء من عندي. ما قالوش هيك، لأنه هو بفرح أنه إيش جايب فتح عظيم، ويعني الأمة كاينة 1400 سنة بتفهمش، مع أنه الكلام هذا طرح من أكثر من 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة طبعا، مش هيك؟ مطروح وما صمدش. شو يعني ما صمدش؟ لأنه دائما الناس إيش على فكرة في النهاية، ما هي الغربلة هاي، يا ما مسيرة البشر بكون فيها أخطاء كثيرة، والله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة، 100 عام قمري طبعا، لهذه الأمة من يجدد لها دينها. ولذلك بتجدوا كثير من الغثاء بيذهب، في ناس اليوم شو بيعملوا؟ أنا لاحظت وعم بينشروا الملايين، شو بيعملوا؟ بيبحثوا عن الأشياء القديمة هاي اللي ماتت وما قدرت واللي فندت وكل شيء تمام، والناس ها بردوا يحيوها وكأنها أفكار جديدة، وهي إيش؟ بعث إيش للماضي، بعث للماضي اللي إيش ما قدر يصمد أصلا، لأنه الفكرة القوية على فكرة، الفكرة القوية في النهاية تصمد. يعني مثلا شخص مثل ابن تيمية تقريبا وفاة 700 وإشي، خلينا نقول 728 إذا كان هجري، ابن تيمية في زمنه، ابن تيمية في زمنه حاكموه على أفكاره واجتهاداته وسجن أكثر من مرة على أفكاره، ويعني كان مؤاخذ على فتاوى خرج فيها المذاهب الأربعة. لكن إذا بتلاحظوا اليوم رجع ابن تيمية أقوى من أول، بس مش معناته يعني ابن تيمية صح في كل شيء. يعني أنا من الناس اللي ما بأمن إطلاقا إنه ممكن يكون في إنسان دائما يقول الصواب، ما مش صحيح، مش صحيح. وبالتالي المشكلة تكمن إنه الإنسان لما يضع حاله في في في في في, في بوتقة محددة. أنا قلت قبل شوي مثلا المعتزلة، في أسماء كثيرة سمعنا فيها معتزلة وغيرها. المعتزلة هؤلاء فرقة إسلامية ما قدرت تصمد في النهاية، لأنه أفكارها مضحوضة، ما قدرت تصمد. لكن هل زالت الأفكار الاعتزالية بالمرة؟ بقي فيها هنا وهناك. لكن وانت منقول عن إنسان أنه معتزلي مثلا؟ وانت منقول عن إنسان أنه معتزلي لما بوافق المعتزلة في فكرة؟ لا، ولا لما بأخذ أصول أهل الاعتزال، في لهم أصول، هذه أصولهم بتخالف أصول ما يسمى أهل السنة، أصول لهم أصول معينة، خصوصا في عندهم يعني 5 مبادئ معروفة، مش وقتنا المعتزلة بيهموناش يعني الآن نتحدث عن أصولهم. لكن هم على فكرة يؤمنون المعتزلة بأنه الذي لا يتوب عن الكبيرة يخلد في النار، المسلم الذي لا يتوب عن الكبيرة يخلد في النار عند المعتزلة، وفيش الشفاعة يوم القيامة إلا. بس هو يبدو هذا الشخص على فكرة ما كانش فاهم فكرة الاعتزال تماما، هو بيرى انه ما فيش شفاعة بالمرة، في حين المعتزلة بيؤمنوا بالشفاعة يوم القيامة. لكن شفاعة ايش؟ مش الشفاعة بحيث مثلا يخرج المسلم من النار، او من استحق النار نشفع له ما يدخلش. المعتزلة بيؤمنوا فقط بالشفاعة انه مرتبتك تعلى في الجنة، يعني تكون انت في الجنة وانه يشفع لك فتكون ايش في درجة اعلى. فهم بيروا الشفاعة في اي اتجاه؟ في اتجاه الايجابي بس يوم القيامة. مع انه هو بتلزم وين هي الشفاعة؟ هي بتلزم وين الشفاعة؟ بتلزم في انه يعني ارتقي انا درجة، انا اخلص من النار، مش هيك؟ وهذه الشفاعة هناك، الشفاعة قيمتها اما ترقيني انت. وهذا زلمة المعاصر اللي اخذ الاقوال الاعتزالة بحذافيرها ما كانش فاهم طبعا عليهم في بعض الشغلات، مش قادر يفهم انهم هم بقصدوا انه في شفاعة في الاخرة فيما يتعلق بالارتقاء في الجنة، هو بده ينكر الشفاعة بالاخرة بالمرة. طيب الان الاحاديث قلنا اذا هو مش جاب جديد، وعلى فكرة بقول ايضا هو انه فيش خروج من النار زي ما بقول المعتزلة، فيش خلاص اللي بدخل. طيب هو احنا اصلا اليوم في خلاف بين العلماء منذ القديم لليوم انه حتى الكفار بقائهم في النار يعني الى ما لا نهايه، هاي مختلفين فيها. هو والمعتزلة بدهم يجعلوا الله سبحانه وتعالى رحمته ما بتخرجش حتى المسلم المرتكب الكبيرة. واحد انقتل وهو برتكب كبيرة مثلا ما تبش منها خلاص يخلد في النار. مسلم موحد موحد موحد لله بيخلد فيها يا سبحان. وين وين الرحمة؟ طب ما هو يجزى الإنسان بما يعمل وما يعمل في النهاية محدود والعقوبة بدها تكون بالنسبة للمحدود عقوبة غير محدودة. شو هالعدل هذا وشو هالرحمة هاي على عقوبة محدودة على ذنب محدود؟ يعني خليه هو هالمسلم هذا عاش 70 سنة وكل يوم كبيرة كل يوم. طيب كل كبيرة إلها يعني ولا ملهاش عذاب محدود؟ في النهاية بده يكون كله إيش محدود. وبعد هيك شو يصير فيه؟ طب ما هو الله وعد اللي بيفعل السيئات بالنار واللي بيفعل الحسنات بالجنة. طيب هاي فعل السيئات ودخل النار، هل كيتوا الحسنات بدهاش جنة؟ طب وهو يعني مين بسبق الثاني، رحمة الله ولا غضبه؟ رحمته اللي بتسبق. طيب نشوف. اولا لاحظوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم مين هم هذول؟ الكفار. وإحنا الآن موضوعنا اليوم المطروح إيش؟ الشفاعة لأهل المعصية من المؤمنين، لأنه العاصي لا يخرج من الإسلام، مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام حتى يستحلها. شو يعني يستحلها؟ يعتبرها حلال. لو جينا قلنا له ها انت ارتكبت الكبيرة الفلانية هي حلال؟ هي بقول لك أعوذ بالله شو حلال، لكن احنا بنضعف كبشر، هذا ما استحلها، هذا مسلم والرسول كان يعامله مسلم والصحابة يعامله مسلم، مش هيك مرتكب الكبيرة بيعملوه مسلم؟ تمام، ما هي بدهيات هاي انه مسلم مرتكب الكبيرة. انتو تجعلوه خالد في النار، المسلم المرتكب للكبيرة يخلد في النار. طيب هون فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الغريب انه بعض من يزعم انه لاحظوا انه فيش شفاعة بيجيب اي زي هاي، وهاي بتتكلم عن مين؟ تتكلم عن الكفار، واحنا ما مش موضوعنا الكفار اصلا. فيش شفاعة لكافر بحيث يخرج من النار مثلا، فيش، ما بوردش في الدين. هذا واحد. اثنين، احيانا اذا خلينا نيجي للمعتزلة اللي هم اكيد يعني مسلمين صادقين، بس ايش؟ مش كل من صادق يعني اهتدى، يعني مش كل من كان صادق اهتدى، ممكن يضل. وانتوا بالكم بعض القساوسة والرهبان هذولا اللي بيحبس حاله 30 سنة في غرفة ويتعبد يتعبد الله، هذا مش صادق، حابس نفسه 30-50 سنة، في منهم 50 سنة في بعض الأماكن في غرف بنعرفها في بيت لحم، 30 سنة قسيس في غرفة بخرجش منها. شو بعمل هذا؟ خلي يعبد الله. لا يكون هذا يعني مش صادق مع نفسه، بيكذب عمين هذا حابس نفسه هم بس هل صحيح هو يعني فاهم صح بسلوك صح الى اخره؟ وممكن من المسلمين برضو ناس يكونوا صادقين، ولكن اللي بيجعل ناس يقفزوا على احاديث متواترة في الشفاعة ويذهب الى الايات يحاول اولها، خلص معناته هذا انحراف، هذا انحراف. بجوز وراءه هالانحراف صدق ما ندري، احنا ما نحاسب الناس، احنا بنناقش الافكار. احنا قلنا اكم صحابي اللي روى الاحاديث الشفاعة؟ اكثر من 20. طب اكم حديث في الشفاعة متواترات؟ على فكرة المجموع متواتر، المعنى متواتر. انه ايش يعني متواتر؟ على مستوى نقل القرآن يعني عن الرسول، ما هو المتواتر نقله عن الرسول قطعي، يعني كأنه الرسول امامك، كأنه الرسول امامك، تمام. فبالتالي ايش يعني لما ينكر؟ طيب المعتزلة يا اخوي ما انكروش، المعتزلة قالوا لك أنا لا موجود شفاعة، بس هذه مش السيئات، رفع الدرجات. رفع الدرجات، طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا في الحديث الصحيح اللي أيضا ممكن يبلغ درجة التواتر، ممكن إنه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث صحيح مش صحيح وأقوى من الصحيح، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الحديث الصحيح دائما بتقولوا أنتوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. من يقول هذا مع مع الأذان لما بسمع النداء بقول هذا، ما هو أنت بتقولوها أنتو لما تسمعوا الأذان، فمن يسمع حلت له شفاعتي، حديث صحيح في البخاري مثلا، هذا واحد من أحاديث حلت له شفاعتي، وكمان يوم القيامة مش بس حلت له شفاعتي، بلاش يقولوا شفاعة في الدنيا لا، ويوم القيامة. والحديث اللي بيقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أيضا شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي، أحاديث صحيحة. هذول اللي بنكروها، ليش بنكروها؟ وبنكروها إيش؟ وكأنهم حاقدين على البشر. شو يعني حاقدين على البشر؟ بدهم إياهم في النار خلاص ما يطلعوش، وإحنا الساعة من جادل في موضوع الكفار إنه وجودهم إلى ما لا نهاية ولا على، طبعا في خلاف من أصله، تمام؟ وكأنه الله سبحانه وتعالى خالق الناس مش أنا جل يعذبهم كمان، اللي بوحده الله، بوحده الله. طب وإيش يعني يجزى بما يعمل؟ طب عمل وجزنا، وبعدها ما هو جوزي بما عمل، وبعدها بعد ما جوزي بما عمل إيش يصير؟ إيش يصير؟ بدهم مش يطلعوه المعتزلة، بدهم مش يطلعوه. واليوم قال بس مشان يبين الواحد فيهم إنه هو يعني عم بيقدم فهم جديد للقرآن، وما هوش جديد، هو انحرافات قديمة، هو انحرافات قديمة. طيب نشوف.